الراديو 90-90 هواها مصر. دلوقتي مع الجزء الأخير من حلقتنا كالعادة، والرعب بيبقى كل يوم 3 الساعة 2، ولكن برنامج كلام معلمين في مواعيده الثابتة من 3 للسبت من الساعة 12 وحتى منتصف الليل. تسمعوا على راديو 90-90 الإذاعة رقم 1. تسمعنا من www.9090.fm أو تسمع القصص لو عايز تسمعها تحديدا، قصص الرعب موجودة على القناة الخاصة بالراديو 90-90 على يوتيوب. تدخل على youtube.com/radio9090 أو تعمل في اليوتيوب البحث عن رعب أحمد يونس، وتعمل سبسكرايب للقناة على يوتيوب قناة الراديو 90-90 علشان يجي لك كل الفيديوهات أول بأول من غير حتى ما تدور عليها. محبي الرعب ومتابعي قصص الرعب، دايما في شروط أكيد كلنا حافظينها. الشروط بسيطة وسهلة جدا، إنك بتطفي النور، سيادتك بتطفي النور خالص وتسمعنا بالهيدفونز، ما تسمعناش على الملأ. لو انت سايق على الطريق وسمعنا دلوقتي في العربية من فضلك ما تعليش الصوت. يفضل السماعات تكون سليمة، الرايت والليفت يكونوا شغالين الاثنين عشان احنا بنلعب بعض التراكس 3D. اللي ما بيحبش الرعب اكيد بعد ساعة من دلوقتي ان شاء الله نستأنف مزيكا بدون توقف على راديو 90-90. قصتنا النهاردة اسمها الخبيث، من كتابات معلمنا الجميل محمود الجايدي. والناس اللي بتسأل عن نادر، احنا جاري تحضير شوية حاجات بعد القصة اللي فاتت لانها علاقة استحسان كبير، فنادر تقوقع كده واكيد هيرجع لنا بحاجة كويسة ان شاء الله. يلا بينا. كل حاجة في الدنيا ليها ابواب، الخير ليه سكك تقدر تدخل منها تعمل كل حاجة كويسة، والشر كمان ليه أبواب. الجن ليه أبواب، الملائكة ليها أبواب، لكن الدخول لعالم الشر والأبواب الشر أو لعالم ما وراء الطبيعة كمان والعالم الجن بيكون سهل. سهل لأن دايما الحاجة الوحشة أو الصعبة هي اللي سهلة، الحاجة الكويسة هي اللي الحصول عليها بيكون صعب ولكنها تدوم أطول. ممكن نكون بنعمل حاجة بسيطة ومش حاطين في دماغنا أي أدنى اهتمام بيها، ولكن ممكن نفاجأ أن الحاجة دي ممكن تكون مصدر لشر كمان كبير. هي دي مشكلتي، أو هو ده اللي حصل لي. أنا اسمي سلطان، بشتغل موظف إداري في جهة حكومية ما في أواخر الثلاثينات من عمري، أعزب، حالتي المادية متوسطة، وعلى الرغم من ان انا حاولت باكتر من طريقة ان انا احسن دخلي في كل مرة كنت بفشل، بس دي مش دعوة لليأس والاحباط، ولكن اديني بقول حياتي، حاولت اسافر، حاولت اهاجر، مفيش فايدة، فشلت. على العموم انا راضي بالوضع القائم الحالي الحمد لله لحد لحظاتي يعني. وفي يوم من الايام جالي اتصال من صديقي يوسف بيطلب مني ان انا اروح للبيت. كان طلب غريب ومش متوقع، وخصوصا ان انا صلتي اتقطعت بيوسف. ليه؟ يوسف ابن وحيد، والدته توفت وهو طفل صغير، والده رفض انه يتجوز تاني وكرس حياته لتربيته. انا يوسف يعني شبه تربينا مع بعض، اصدقاء الطفوله، رحنا نفس المدرسه، دخلنا نفس الكليه، وحبينا نفس البنت هدى. لكن النهايه اللي حصلت انها كانت لازم تختار حد فينا احنا الاثنين، واختارته هو واتجوزه، وبعدها غصب عني اتفرقنا عن بعض. ما كانش هينفع بصراحه ان احنا يعني نفضل صحاب، مش هكذب واكون ممثل، لكن هو طلب مني ان انا لازم اتواجد علشان الموضوع مهم جدا، ده موضوع حياة او موت. ركبت العربية ورحت مباشرة لبيت يوسف. كان بيت في منطقة متطرفة يعني بعيدة كده، ومبني على دورين. وقفت قدام البيت وضربت الجرس وانا حاسس بقلق ومش عايز بصراحة لا اشوفه ولا اشوفها عشان مبقاش كذاب. فتح يوسف الباب وكان لابس روب احمر طويل حرير، وابتسم ورحب بيا وخدني بالحضن وقال لي يا صديق العمر، في حاجة تستاهل ان احنا نقطع بعض؟ بصيت له بقلق وانا مش عارف برضو ايه سر الاستدعاء ده يعني. وانا داخل شميت ريحة غريبة شوية، زي ما يكون كان بيحرق حاجة او بيولع حاجة، ريحة كبريت يعني. مشيت ووصلني للصالون وقال لي تشرب ايه؟ قلت له لا مفيش داعي. قال لي لا ما احنا على قاعده هندردش شويه. المهم يعني قلت له اللي تجيبه. جاب عصير وبدات اشرب وبدانا نتكلم. قلت له انت في ايه؟ قلقتني. قال لي يا عم عايز اشوفك يا عم، احنا مش اخوات، هتعرف كل حاجه، بس انا عايز احكي لك على حاجه كده عايزك تسمعها. قلت له قول. قال لي هحكي لك عن اللي حصل في شهر العسل بعد ما اتجوزت هدى. لاحظت حاجات غريبة، وفي الأول تعاملت معها يعني بلا مبالاة شوية. أكتر من مرة أشوفها تقف قدام المراية وتبص فيها زيادة عن اللزوم، ولكن كنت أقول لنفسي هم الستات كلهم كده. لكن الموضوع زاد وبوخ، فاتخانقنا في مرة وقلت لها أنت نص حياتك مقضيها قدام المراية. قالت لي اللي زي لازم تقف كتير قدام المراية وتستمتع بجمالها، ولا أنت عندك شك أن أنا جميلة؟ الحقيقة سلطان لما قالت لي الجملة دي كانت بتقولها لي بطريقة أنا نفسي قلقت منها، زي ما تكون مش مراتي اللي بتكلمني. كنا وقتها تحديدا في شاليه في اسكندرية، وكنا في الشتاء، جو كان برد والمصيفين تقريبا مفيش مصيفين طبعا احنا في الشتاء، أو زوار اسكندرية قليلين، لكن طول عمر الناس والدنيا كلها بتقول اسكندرية في الشتاء حلوة. كان من ضمن الزيارات اللي عملناها قايتباي القلعة والمعمورة وحدائق أنطونيادس، وكمان اتمشينا وتفسحنا يعني عملنا شوية حاجات حلوة كده، وركبنا يخت. قلت له ممكن تدخل في الموضوع؟ قال لي حاضر حاضر. بعد ما انتهت الرحلة بتاعت اليخت ونزلنا منه، طلبت هدى ان احنا نرجع نستريح في الفندق. قالت لي انا تعبانة جدا، انا تقريبا انا ما بحبش اركب حاجة في المية. رجعنا ومجرد ما دخلنا الشاليه راحت على السرير وقالت لي انا مجهدة وعايزة انام. فنمت، وانا نمت. نمت قد ايه مش عارف. صحيت على صوت حركة جنبي، بصيت لقيت هدى بتقوم من مكانها وبتمشي بطريقة عاملة زي اللي مش شايفة قدامها، اللي ماشية تخبط، أو زي ما يكون في حد بيمشيها وهي نايمة. ناديت عليها، هدى رايحة فين؟ حبيبتي عايزة حاجة أجيبها لك؟ ما بتردش. فقمت من باب الفضول ومشيت وراها عايز أشوف هي رايحة فين. يعني أنا جاي في دماغي طبعا هي واضح أنها ماشية وهي نايمة في الآخر، لكن الفضول برضو. فتحت شباك البلكونة ووقفت تبص على السماء عادي، لكن لقيتها مدت إيديها الاتنين لقدام وكأنها بتمسك حاجة في الهواء، وفضلت تمد إيديها وترجعها تاني وتمد إيديها زي ما تكون بتحاول تمسك حاجة وترجع تفشل وتحاول مرة تانية وتالتة. غيرت زاوية وقفتي في الوقفة بتاعتي علشان أشوف هي يعني شايفة إيه أو بتحاول تمسك إيه. أنا متأكد إنها حاجة مش موجودة طبعا، ولكن يعني أشوف. وغيرت الزاوية فعلا وقفت وراها. لكن لما وقفت وراها لمحت حاجة زي خيال أو زي دخان، حاجة متجسدة كده زي الخيال الأسود في الفراغ اللي قدامها واللي هي بتمد ايديها ناحيتها. ما ركزتش او ما عرفتش انا بعمل ايه غير وانا بصرخ وبشدها بكل قوتي وبقولها فوق يا هدى. التفتت ناحيتي فجأة لكن ملامحها ونظراتها كانت تخوف، عينيها كانت مفتوحة على الاخر، تبرئتها نفسها كانت مرعبة. الكلام ده كله خد ثواني وبدأ وشها زي ما يكون بيتحول لوش واحدة تانية وبترجع للوش الطبيعي الجميل والشهودة، وبعدين وقعت على الأرض فقدت الوعي. شلتها بسرعة وحطتها على كنبة كبيرة موجودة في الصالة وحاولت أفوقها، وبالفعل وبعد شوية وبعد محاولات قدرت فعلا أن أنا أفوقها، بس كانت زي الخارجة من صدمة مش عارفة إيه اللي حصل ومش فاكرة أي حاجة. قضينا طول الليل صحيين وفتحنا راديو على إذاعة القرآن الكريم وشغلنا القرآن على أعلى صوت. مع بداية النهار كنا مقررين ان احنا نرجع خلاص. قالت لي لو انا السبب في رجوعنا خلاص ملوش لازم. قلت لها لا لا خلاص هنرجع. ولما رجعنا اتفقنا ان احنا هنعمل عزومة او حفلة صغيرة ونعزم فيها اهلي واهلها وصحابنا المقربين. انا اسف ان انا ما عزمتكش بس انت عارف الوضع. قلت له خلاص انا عارف، وانا اصلا العلاقة دي كانت المفروض ما ترجعش. لا انت كنت هتبقى مقابل وجودي ولا انا كنت هبقى مرتاح وانا موجود. بيكمل يوسف وبيقول لي كتبت لي قائمة بالحاجات المطلوبة ونزلت اشتريتها من السوبر ماركت القريب من البيت ورجعت. لما دخلت الشقة لقيت كل الأنوار مطفية وكل الشبابيك مقفولة وكانت الشقة غرقانة أو غارقة كده في الضلمة. بدأت أنادي عليها لكنها ما ردتش. سمعت صوت حركة جاية من المطبخ. رحت ناحية المطبخ لكن المطبخ كان باب المطبخ مقفول. حاولت أفتح الباب مش عايز يفتح. ضغطت ضغطة جامدة كده على مقبض الباب فاتفتح. المطبخ مظلم مش شايف أي حاجة لكني نورت النور. شفت إيه؟ شفت هدى واقفة على عندي كده في المطبخ. ممكن أدخلك أوريك رخامة كده بتبقى واقفة بتعمل عليها حاجات، فشفتها واقفة لكن ما شفتهاش كاملة. اللي حصل إن كان في حد واقف وراها ومش باين من هدى غير جزء أجزاء متفرقة منها، لأن كان في واحد طويل جدا واقف وراها وكان رافع إيديه الاتنين زي اللي بيهم كده إنه يخنقها أو يعمل حاجة، ولكن إيديه ثابتة متجمدة في المكان ده أو في الوضع ده. أنا مش عارف أنطق، مش عارف أصرخ، مش عارف أعمل أي حاجة. وهي واقفة بتعمل حاجة ومنهمكة جدا وتقريبا مش حاسة بوجوده، لكن هو شافني وتلفت لي. اي حد في الدنيا، فان احنا كبشر لينا الوان، في الابيض وفي القمحي وفي الاسود وفي درجات السمار زي ما بيقولوا، لكن درجة السواد اللي انا شفت الملامح او الوجه او البني ادم اللي قدامي شفتهاش قبل كده. ما شفتش عينين، هو مجرد كيان اسود حالك واقف قدامي. عرفت منين انه شافني او ايه؟ لانه تلفت. بدأت اتخيل وجود عينين. في اللحظة دي هدى اتكلمت وبتقولي انت جيت. اول ما قالت لي انت جيت كل حاجة اختفت والمنظر والمشهد تبدل كله وهو نفسه اختفى. لقيتها بتقولي ايه انت لحقت تروح وتيجي؟ قلت لها هو انت ما كنتيش حاجة حاسة بحاجة في المطبخ وانت واقفة دلوقتي في المطبخ مش حاسة بأي حاجة؟ قالت لي حس بايه؟ مفيش حاجة. مالك يا يوسف في ايه؟ ايه اللي بتتكلم عنه؟ مفيش حاجة. انت وشك مخطوف كده ليه؟ عايز اطمنها وعايز اقول لها ما شفتش حاجه بس انا نفسي مرعوب. قالت لي في ايه يا يوسف في ايه؟ وبدات تزعق وانا مستغرب هي بتزعق وصوتها بيعلى ليه، وعايز اقول لها ما فيش حاجه ما فيش حاجه، ولكن بدات تنادي عليا وكان انا مش سامع. في لحظه نطقت قلت لها هو ايه اللي في ايه؟ قالت لي انت كنت زي ما يكون بتتخنق وعايز تتنفس ومتتنفسش، بس الحمد لله ده حصلت وانا عمالة احاول اكلمك وترد عليا لكنك ما بتردش خالص، بس الحمد لله انت دلوقتي كويس الحمد لله. قلت لها انا ما حصليش حاجة من الكلام ده، انا كنت واقف اسمعك. خلاص خلاص خلاص خلاص مش مشكلة، اكيد المشوار والسفر هو اللي تعبنا. يوم العزومة كان يوم جميل والكل اتبسط. كان من ضمن المعازيم واحد اسمه الحاج محسن. الحاج محسن ده اعز اصدقاء بابا، راجل طيب وبيشتغل مهندس في دولة افريقية تحديدا. كان دايما يجي عندنا ويحكي عن مغامراته هناك وانت عارف ان انا بحب اسمع الحواديت. لكنه لقيته جاي وبيقول لي انت كويس؟ قلت له ايوه يا عم محسن انا كويس. قال لي طيب انا هجي لك تاني يعني نتكلم. قلت له في ايه يا عم في حاجة؟ قال لي هنتكلم. الراجل متلخبط، لقيته سابني وراح واقف مع بابا وبدأ يوشوش بابا في ودنه، وبابا وشه يقلب، وش بابا صفر جدا واتخطف جدا وكأنه قاله كارثة. العزومة والزحمة والحاجات دي مش مخلياني مركز ان انا اعرف، بس واخد بالي مش قادر اعرف هما بيقولوا ايه. يعني في وسط الزحمة بعد شوية لقيت بابا جاي يسحبني من ايدي، قال لي عاوزك في موضوع مهم. قلت له حاضر يا بابا المعزيم. قال لي عايزك دلوقتي في حاجة مهمة، تعالى وبعد كده بقى روح شوف الناس ضيوفك وكمل اللي انت عاوزه. قلت له طيب عايز مراتي؟ قال لي لا دي بالذات ما تجيش. حسيت ان ابويا قلب على مراتي مع ان ابويا كان بيحبها جدا. تلحقت تقلب عليها حاجة كده بسرعة ازاي؟ اتحركنا مشينا، رحنا يعني ناحية اوضة بعيدة شوية. وقف معايا وقال لي الكلام اللي هقوله لك ده تركز فيه جدا، الموضوع مش هين. ولسه هيحكي لقينا مالك واقفين بعيد كده ليه؟ ايه يا عم انت واخد يوسف واقفين بعيد ليه؟ ولا حضرتك مش عاوزني اسمع؟ انا معرفش هدى شافتنا واحنا جايين امتى وجت امتى انا بتهيألي انا كنت قافل الباب اصلا. لقيت بابا بيقول لها انت دخلتي امتى اصلا؟ الباب كان مقفول. قلت له يا عم الباب ما كانش مقفول، لو انتوا عايزين تتكلموا عليا فعلا وفي حاجه مش عاوزني اسمعها انا همشي، انا قلقت لما شفتكم ماشيين في حاجه خفت مش اكتر، بعد اذنكم. لا لا لا يا بنتي ما تفهمنيش غلط، ده انا كنت عايز اتكلم مع يوسف احكي له على حاجه. خلاص ناجله اليوم تاني، خليك يا ابني في العزومه بتاعتك وخد مراتك وروحه. بصيت له انا مستغرب وسبته وخرجت. رجع تاني وقف مع محسن ده وبداوا يتكلموا مع بعض. لقيت هدى جايه بتقولي هو باباك لحق يقلب عليها ولا ايه؟ قلت لها والله العظيم انا ما عارف في ايه. قالت لي لا كان بيكلمك عني في حاجه. ايه اللي باباك بيقوله لك؟ قولي. لو ما قلتش لمراتك هتقولي مين؟ قلت لها ما قالش حاجه، كل اللي قاله انا عايزك في حاجه ضروري وانتي ظهرت. هو انت فتحت الباب ازاي ودخلتي ازاي بالمناسبه يعني؟ قالت لي هو انتوا كلكم كل واحد يقول لي دخلتي الباب وقفلتي الباب؟ يا ابني الباب كان مفتوح، انا مشيت وراكم لما لقيتكم بتمشوا، هو قال لك ما اعرفش حاجه غيرتك كده فتحركتوا. قلت لها طيب خلاص خلاص خلاص. الساعه كانت وصلت تقريبا لحد 10 بالليل والحفله خلصت وكل قرايبنا وصحابنا يعتبروا روحوا. اخر واحد كان ماشي كان بابا، هو بيسلم عليا حضني وكلمني او همسلي في ودني خلي بالك من مراتك. لسه هبص واقول له ايه لقيته زقيني كده خطوتين لورا عشان كانه مش عايز يسمع مني رد ومشي. قفلت الباب لقيت هدى برضه بتتكلم. كان بيقول لك ايه؟ ده انت ما كنتيش واقفه على فكره وبابا بيكلمني. عرفت منين انه كان بيقول لي حاجه؟ قالت لي لا ما انا عارفه انه بيقول لك حاجه واكيد هيبقى في بينكم مكالمات واكيد يعني هتفضلوا تنموا عليا. قلت لها يا بنتي حيلك مفيش حاجه من دي بتحصل، ايه الاوهام اللي انت هتعيشي نفسك فيها؟ بابا ما كانش بيتكلم عليكي اصلا، بابا بيتكلم وبيقول لي على حاجه. قالت لي طب ما تقول لي قال لك ايه الحاجه دي انا عايز اعرفها. دخلنا في جدال وكدبت وخلاص وخرجت من الموقف من الاخر. تاني يوم حاولت اتصل ببابا، تليفون ما بيردش. بعد كده بعد كام رنة اتصلت مغلق. هدى جت قالت لي، قلت لها بكلم بابا التليفون ده جرس كتير وبعد كده مغلق انا قلقان. قالت لي قلقان نروح له؟ تعال نروح نشوف نطمن عليه. جربت اتكلم حد من الجيران، قلت لها جيران ايه؟ لا انا هروح. قالت لي طيب كلمني بس ارجوك طمني وهي فرصه تقعدوا مع بعض وتتكلموا زي ما انتوا عايزين عليا. بصراحه ما كانش الوقت ولا توقيته ان انا ارد وادخل في خناقات. قلت لها حاضر هنتكلم عليكي وقولي لي بقى اتكلمنا قلنا ايه، ولا تحب اتصل بيكي بالتليفون تسمعي اللي هنقوله عليكي؟ انا ماشي. ورحت الشقه وخبطت على الباب مفيش حد بيرد. خرج ولا ايه؟ لقيت حد من الجيران طالع. قلت له حضرتك ما شفتش بابا وهو خارج؟ قال لي لا يا ابني ابوك ما خرجش، ابوك كان شايفينه من مده بسيطه، كان داخل البيت. خبطنا مره والتانيه والتالته وما كانش فيه بقى مفر غير اني لازم اكسر باب الشقه. الناس حاولوا قالوا لي طب استنى بس انا حاول. قلت لهم ده بيت ابويا في ايه، هو انا بسرق حاجه؟ هتساعدوني ولا مش هتساعدوني؟ ساعدوني. وكسرنا باب الشقه ودخلت، وعلى الارض لقيت ابويا ميت، جسمه متخشب وايديه الاتنين مرفوعه لفوق وعينيه مفتوحه على الاخر وبقه مفتوح كانه ميت وهو بيصرخ، ووشه أزرق تماما، إيديه مرفوعة وكأنه كان بيحوش عن نفسه حاجة هتقع فوقيه. المنظر تاني يا سلطان بقولهولك، أبويا نايم على ظهره على الأرض وميت وجسمه مخشب ولون وشه أزرق ورافع إيديه الاتنين لفوق وكأنه بيحوش عن نفسه حاجة كانت هتقع فوقيه، عينيه مبرقة على الآخر، بقه مفتوح كأنه بيصرخ وهو بيموت. طبعا دخلت في حالة من الهستيريا والبكاء، وبدأت الناس الجيران يحاولوا كل اللي يحاولوا يعملوه ان هم يفردوا جسم ابويا، ابويا لو اتغسل واتدفن بالمنظر ده احنا هنتفضح. قلت له هو انت الهمك ان انتوا هتتفضحوا؟ انت مش عايز تعرف ابوك مات ازاي؟ ابوك يعني اللي حصل له قطع يعني. قال لي ارجوك يا سلطان انا جايبك احكي لك، سيبني اكمل للاخر وبعد كده هقول لك اللي حصل. ما عرفناش بصراحه نفرد جسمه، وكل الناس بدات تقول ازاي هو لحق جسمه يخشب وكان عندكم بالليل، ده معنى كده ان هو مات مجرد ما دخل الشقه. بدات كل الناس تتكلم في ده، وده كان التفسير المنطقي ان بابا فعلا تقريبا اول ما دخل الشقه مات. امال جارك اللي كان بيقول لك يا يوسف انه شافه؟ قلت له قال لي بص يا يوسف مش شافه ما شافوش، انا المهم ان ابويا مات موته بشعه. دخلت في بكاء وهيستيريا وحزن طويل. والدي اتدفن في نفس اليوم، مش هنسى منظر الكفن وهو متكلفت والناس مستغربة هو الكفن ماله قابب ليه كده. اقول لك قابب ليه ولا انت مش فهمتني؟ الكفن قابب علشان ابويا اتدفن بنفس المنظر بتاعه. احنا رفضنا اي حد يدخل يغسله، ودخلت انا وجبت حد من صحابي وغسلناه. فعلا كانت هتبقى فضيحة. حاولنا نعمل كل حاجة، قالك غسلوه بمية سخنة مية دافية، سمعنا حد تاني يقولك لا حرام الميت لازم تكون المية فترة، سمعنا كمية فتاوى في اليوم ده، لكن هو اتدفن بالمنظر بتاعه وهو بيدفن. حد قال لي ممكن لازم تفرد الكفن عن وشه علشان تريح وشه. قلت لهم طيب ممكن حضراتكم تطلعوا برا وانا هعمل ده، خلي الناس تشوف ابويا عامل ازاي. فعلا فكيت رباط الكفن من على وشه. شكله كان اصعب بكتير من الشكل اللي مات عليه. ايام سودة مرت عليا، الم وحزن، حزن بيكبر لكن طبيعي زي أي حزن في الدنيا، مهما كبر بيرجع تاني يقل وبنرجع لحياتنا. طلبت مني في يوم الشركة اللي أنا بشتغل فيها أن أنا أسافر لفرع الشركة، فرع من فروع الشركة، وهقعد هناك حوالي 3 أيام وأسيب مكان يعني. خلال جهزت شنطة السفر وهدى يعني جهزتها لي الحقيقة ومشيت. وفي 3 أيام كنت بتصل بيها كل يوم، لكنها كانت حزينة وبتعيط، وكل ردودها أنا مش متعودة أن أنت تسيبني ودي مش عيشة، وبعد كده لو في حاجة زي كده لازم تاخدني معاك. ما دخلش عليا الكلام ده، قلت لها هدى بقولك إيه، في إيه؟ في حد مضايقك؟ حصل حاجة؟ عندكم في البيت في مشاكل؟ قالت لي لا مفيش حاجة، ترجع بالسلامة. خلصت الشغل ورجعت تاني، وصلت البيت كانت الساعة 10 بالليل، حوالي 10 بالليل يعني. فتحت باب الشقة وأنا راجع بقى عايز أشوف مراتي، فضلت أنادي عليها مفيش. اللي كان بيميز الشقة قوي يومها أو في اللحظة دي، الشقة كان جواها بارد، مش برد ساقعة ولا برد الشتاء، برد الموت. أنادي أنادي مفيش، لحد ما بدأت أسمع أصوات تانية. وبعد كده الأصوات سكتت. كنت بتحرك بسرعة وبجري ناحية الصوت أو الأنين الغريب اللي جاي ده، لقيت هدى وقع في الأرض وفتح عينيها على الآخر وبتتنفس بصعوبة. جريت وبدأت أخبط على وشها، حاول أفوقها، وزي أي حد هيحصل معاه الموقف ده يحاول يفوق أي حد بالشكل ده. يعني أنا مش دكتور، ولكن شايف إنه ممكن ده يجيب نتيجة. وبالفعل فاقت وقالت لي الحقني. وفي اللحظة اللي قالت فيها الحقني بدأت علامات زرقاء تظهر على رقبتها وعلى وشها، وكأن في حد بيضربها وانا مش شايفه. علامات تلطيش فعلا، خطوط زرقاء، وبدأت تتشنج وبدأ يخرج من بقها حاجة زي رهوة بيضة. تقريبا بتموت، هو ده الموت. وعينيها بقت بيضة تماما. كل اللي بقى على لساني بقول، بقيت اقولها هدى قولي اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. قولي ورايا، قولي اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. لكن جسمها خشب فجاه وقامت قايمه قاعده. بنفس منظرها، بنفس الحاجات الغريبة، الرغاوي البيضة وعينيها البيضة ووشها الشاحب اللي زي ما يكون مش مليان خطوط زرقاء. وعملت حاجة معرفش كان الهدف منها ايه، هي مسكت بكف ايدها دراعي وصرخت. المسكة في الأول أو الضغطة دي في الأول كانت عادية، بس أنا كنت مستني إنها وحش تعمل حاجة أكبر من كده. لكن بدأ في ألم يسري كده في دراعي، وكأنه بيتحرك أو بيزيد، بدأ يوصل لكتفي، بدأ يتحرك لحد ما حسيت إن الألم نفسه وصل لقلبي. كأن دي إشارة لأن بدأ قلبي، دقات قلبي فعلا تزيد وتتسارع بسرعة جدا. وبدأت أفقد الوعي. وأنا بفقد الوعي لمحت مشهد فاكره كويس، لمحت شيء بيخرج من جسم هدى، نفس الشيء اللي شفته هي بتمد ايديها في اليوم الموعود المهبب من الشباك، نفس الكائن الظلالي اللي شفته، بس كانت الصورة اوضح شوية. وكان في عينين المرة دي عينين لونها احمر دامي. مش قادر اقولك ان انا شفت حاجة، يعني في حاجة معينة مش فاكرة هي حقيقية ولا مش حقيقية. انا يكاد اكون شفت لي حاجة زي قرون بس مش اكيد. قلت له يعني هي اشمعنى؟ قال لي انا معرفش، خيالي نسجت صورة. المهم فقدت الوعي وفتحت عينيا، لقيت نفسي في مكان ضلمة جدا والجو مخنوق والنور اتقطع، ده اللي فهمته من الشقة كلها، والهواء قل جدا ونفس الجو البارد موجود. لكن أنا كنت متكفن. أيوة أنا مش عبيط عشان أعرف يعني إيه كفن. أنا ملفوف بقماش ناعم وفي قطن في مناخيري. حركت إيدي بالعافية كانت متأيدة بالقماش وبدأت أحط كف إيدي على الأرض. حسيت إن فيه تراب، إيدي ماسكة تراب وحصى ورمل، وتحت راسي طوبة. أنا متكفن، أنا في تربة مقفول عليا، ومن الآخر اتدفنت وأنا حي. صرخت، فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، لكن بتصرخ فين يا حبيبي؟ أنا في تربة، يعني خلاص أنا مت. حتى لو كنت مت ولا في غيب، كنت في غيبوبة وفقت، أنت في حكم الأموات. على ما حد يسمع صوتي ويفتح لي خلاص أكون فعلا مت. سمعت قصة الفنانة اللي كانوا بيقولوا أنه صحي في التربة، افتكرتها في وقتها. مجرد الفكرة بس نهى على بالي، أنا الدم اتجمد في عروقي. فضلت أصرخ أصرخ، لكن في عز صرخاتي سمعت حد بيضحك. مرة سمعت واحدة ست بتضحك، ومرة تانية سمعت أطفال بتضحك. المفروض ان صوت الاطفال ما يخوفنيش، او ضحك الاطفال دي حاجة في منتهى البراءة، لكن ما كانتش بريئة خالص. بدأت اقطع الكفن من عليا، وبدأت احاول اقوم واسند على الارض. ايدي عمالة بتتخبط طبيعي في عظم، في جماجم، في ناس ماتت وجسمها بيتحلل. بدأت أزحف على الأرض، أو أزحف فعلا زحف، ومش شايف قدامي. وكل ما أوصل لحيطة أخبط أو أحسس عليها علشان أدور على باب أخبط عليه. في الأول أول مرة لقيت حيطة، مش حيطة، لقيت حاجة زي رمل، وكل ما أضغط عليه بإيدي يقع. الحيطان دايبة من اللي بتشوفه جوه التربة. لحد ما وصلت للباب وبدأت أخبط على الباب، والخبط يعلى يعلى يعلى، وفضلت أخبط مدة أنا متأكد أنها طويلة. أنا سمعت حاجة بتتكسر، ده عظم إيدي، لكني مش حاسس بيه وهو بيتكسر. بدأت أعيط، وبدأت أحيانا أضحك، ولما أسمع صوت الأطفال اللي بتضحك أضحك أنا كمان، ولا أسمع صوت الست اللي بتضحك أضحك أنا كمان. خلاص أنا دخلت المرحلة، خلاص أنا اتجننت عادي. مر عليا جوه قد إيه ما أعرفش. مع كل لحظة كنت بقضيها جوه، لحظة بتعدي عليها سنين. أسمع أصوات ناس بتتكلم وناس بتهمس. أنا سمعت جملة مش هنساها طول عمري، جملة بتقول ده لسه جديد، وصوت حد تاني بيرد عادي هيتعود. أصله مش مصدق هو اللي بيحصل في الأفلام ده بجد، يعني أنا مت ومش مصدق ولسه روحي متعلقة، والحاجات اللي بتحصل في الأفلام كل ده يا سلطان كنت بفكر فيه وقتها. حتى ما سمعت صوت بيقول لي ما تقلقش. بدأت أرد، قلت له ما قلقش من إيه؟ أنتوا مين؟ قال لي إحنا أهل القبور، إحنا العمار. قلت له بس أنا ما متش، أنا مش ميت. بدأت أسمع صوت حد بيضحك تاني وقال لي هتموت. قربت. يعني دول جن ولا إنس ولا إيه؟ بدأت أصرخ وأقول الحقوني الحقوني أي حاجة. ويصادف في اللحظة دي أنا سمعت صوت خطوات برة، سمعت حد بيقول هم قالوا الناس الزرع اللي هنا، هم قالوا هاتوا في شجرتين صبار زرعوهم وقالوا اسقوا الزرع اللي هنا وادعوا له، يلا يا شيخ بقى ابدأ اقرأ له حاجة. بدأ واحد يقرأ قرآن وحد بيقول له بص هم دافعين كويس اقرأ بقى وطول، ما تكروتش يا الحكاية يعني، خليه ربنا يقعده لك، ما انت واخد فلوس قد كده. صوتي اتحاش، اتخرست. اللحظة اللي كان مناسب ولازم اتكلم فيها صوتي راح. عايز اصرخ اقول لهم الحقوني. الأصوات دي تقريبا كانت هي اللي أنقذتني في الآخر. لقيت حد بيقول انتوا سامعين اللي أنا سامعه؟ سامعين؟ في اللحظة دي صوتي رجع تاني وبدأت قلت لهم أنا عايش أنا عايش أنا حي أرزق، افتحوا لي الباب. بدأت أسمع تكبيرات وبدأت أسمع صوت بيخبط على باب التربة وحد بيقول له لا لا مش هنستنى يجي مفاتيح، الراجل هيموت، الراجل ده انتوا عارفين مدفون بقاله قد ايه مش هينفع، لا لا دول 3 ايام يا جدعان. لقيت حد بيرد عليه يقوله وانت مين قالك اصلا ان هو مش يمكن جن، انا مش هتحمل. لقيت صوت تاني بيرد يقولهم يا عم ده انت راجل تربي تخاف ازاي من حاجه زي كده، افتح افتح خلينا نشوف، يا اللي جوه ما تقلقش احنا هنفتح لك، وسع كده انا هكسر انا باب التربه وافتح له. وبدات اسمع صوت تخبيط جامد على باب التربه والباب اتفتح. فتح وشفت ناس واقفة ونازلة على السلم وخرجوني. انا مش فاكر غير منظر مش هنساه، ان في واحد من اللي كانوا واقفين بره مش اللي نزل جابني اول ما شافني طب ساكت مات بقى حصل له اللي حصل له وقع قدامي، وانا بعدها اصلا رحت في خبر كان. في أقرب مستشفى بدأت علاج، بدأت أعالج رجلي اللي حصل لها حاجات غريبة، وبدأت أعالج جسمي كله وأتعالج نفسي. اللي حصل لي ده كان مصدر جذب الإعلام قوي، وبدأت الدنيا تتكلم والجرايد تتكلم عن الرجل اللي صحي من الموت، وبدأ كل واحد يحكي القصة بطريقته، واللي يقولك أول ما طلع لقى حياته وناس بتخدمه وناس عفاريت بتعمله أكله، واللي يقول لك مراته طلبت الطلاق. حتى في برنامج مشهور قوي ومسجله معايا وصوروا معايا وصوروا منظري وحالتي اللي كنت عليها بعد ما خرجت من التربة. هدى مراتي جات لي المستشفى وكانت مش مصدقة ان انا رجعت، عياط وحزن وانهيار وانا مش عارف دي دموع فرح ولا دموع ايه بالظبط. قالت لي انا صحيت من النوم ولقيتك واقع على الارض وما بتتحركش. قلت لها صحيتي من النوم لقيتيني واقع على الارض وما بتتحركش، انت مش عارفه انت كنت فين ولا بيحصل لك ايه. قالت لي انا اللي كنت نايمه، انا صحيت لقيتك واقع في الصاله ما اعرفش وكلمنا على طول الدكتور، والدكتور جه وقال ان انت مت، قال ازمه قلبيه ومات، طلعوا لك تصريح الدفن واتدفنت. انا فضلت اعيط واقول لهم ادوا له يا جماعه لا يكون غيبوبه، انا كنت شاكه كان عندي امل ومتمسكه بيه. المهم يا سلطان الفتره اللي قعدتها في المستشفى كانت فتره صعبه، اللي سهلها وهونها عليا ان كل قرايبي وصحابي كانوا بيزوروني كل يوم ويطمنوا عليا. اكدب عليك لو قلت لك ان هما ما كانوش خايفين مني؟ اه كانوا خايفين، وكل اللي على لسانهم هو انت شفت ايه جوه؟ اصلهم قالوا في البرامج ان انت في حد كان بيقطع لك رجليك، وان انت شفت كائنات غريبه. من ضمن اللي زاروني كان الحاج محسن، كان متعاطف معايا جدا وقال لي انا مكان ابوك الله يرحمه. يوسف قول لي انت في حد كلمك في التربه؟ قلت له اه، في حد قال لي ان احنا سكان او عمار او حاجه كده، وانا مش هحكي الكلام ده لحد لان انا لما حكيته اتقال عليا مجنون واتفضحنا، مش هحكي تاني. قال لي بص يا ابني عمار، القبور دول مش مؤذين ولا حاجه، هما زي ما يكونوا حرس، زي ما في عمار للبيت اللي انت عايش فيه هما كمان عمار للمكان ده. قلت له بس قالوا لي ان انا هموت. قال لي ومين فينا يا ابني مش هيموت؟ عاوزك بعد ما تخرج تتبع حاجه. فترة وجودي في المستشفى كانت حوالي أسبوعين تقريبا، ولما تحسنت صحتي خرجت. كنت بفكر أبعد عن هدى وأروح فندق ولا أي حاجة، لكن قلت لنفسي حرام أظلمها ليه. رجعت على البيت وقلبي كان مقبوض جدا، فضلت تقولي احنا هنبدأ من الأول. حسيت إنها بتقول كلام هي مش مقتنع بيه. بالليل دخلت تنام، أنا فضلت قاعد على الكنبة، غيرت هدومي، قلت أنا عايز أخرج، أنا مش قادر أقعد في البيت. كان الكلام ده طبعا بالليل. فضلت ماشي ماشي وأنا مش مركز أنا ماشي رايح فين، لحد ما لقيتني ماشي في مكان ضلمة، صحراء. بدأت أحس إن أنا هموت بجد. كل اللي بقيت أقوله يا رب سامحني، لو عملت أي حاجة تغضبك يا رب سامحني، ولو هي دي نهايتي أنا عايز أموت فعلا. لكن شفت آخر حد ممكن أتوقع إن أنا أشوفه واقف قدامي، شفت أبويا. قلت له بابا، بابا انت عايش؟ قال لي لا انا مت، انت اللي مش عايش، انت قربت جدا وهتشوف كتير، بس خلي بالك منه، الجن العاشق اللي على مراتك. ارجع يا ابني تربتك تاني. قال الكلام ده وبدأ المكان كله يتبدل على بعضه، وبدأت لقيتني في شارع جنب البيت عادي، ومفيش اي مكان غريب لان المكان ده معرفش ظهر امتى. بس يعني ارجع مكاني تاني؟ مكاني ده اللي هو تربتي، ارجع اعمل فيها ايه؟ ولا هو اصله البيت وانا اللي فهمت غلط؟ أنا هروح التربة، أنا هروح. ركبت العربية ورحت المقابر، وقفت عند التربة اللي أنا كنت مدفون فيها، وقربت منها وحطيت ودني على الباب وبدأت أسمع. وبدأ الصوت يتكلم تاني، إحنا مش قلنا لك إن أنت هتيجي؟ معادك قرب، اسمع اللي أقوله لك كويس. وبدأ يهمس بكلام مش مفهوم، فقربت ودني أكتر علشان أسمع. نطرت لورا بسبب الصرخة دي، فلقيت واحد واقف. قال لي إيه ده؟ هو مش أنت اللي كنت مت وطلعوك من التربة؟ أنت جاي تعمل هنا إيه تاني؟ هو كل واحد فيكم يحصل له كده يرجع لنا هنا ويتجنن لنا ويعمل لنا مجنون؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي ما اللي بيحصل له زي حالاتك كده بيفضل رايح جاي على التربه لحد ما بعدها ما فيش اسبوع يموت. قلت له يعني انا هموت كمان اسبوع؟ هموت يعني؟ قال لي يا الله اعلم يا ابني، امشي من هنا يا ابني، امشي، مش عايزين مشاكل. رجعت البيت واول ما هدى شافتني اتخضت، قالت لي انت وشك عامل كده ليه؟ انت كنت فين؟ قلت لها ما كنتش، انا كنت بتمشى. قالت لي كنت بتتمشى فين؟ قلت لها انت بتعملي لي تحقيق؟ كنت بتمشى مكان ما كنت بتمشى، ايه اللي حصل يعني؟ قالت لي اللي حصل ان لبسك كله تراب، عامل زي تراب انت عامل زي تراب ايه؟ قالت لي عامل زي اللي عامل خلاص. خدت حبايه منومه لان كان لازم انام. صحيت لقيتها لابسه وقالت لي انا اسفه ان انا زعلتك امبارح، احنا هنخرج انا وانت ناكل بره. خرجنا فعلا وجي الجرسون وبيقدم لنا المنيو بتاعه الاكل، لقيته بيبص لي بقلق، الجرسون خايف مني. ببص لقيت فيه كام ترابيزه من اللي قاعدين بيشاوروا البعض عليا وبيتكلموا. قلت لها الناس دي عرفتني منين؟ قالت لي مش انت اللي طلعت في البرنامج اللي ما يتسمى؟ مش انت اللي فضحتنا؟ قلت لها احنا هنتخانق؟ قالت خلاص خلاص انا اسف انا اسف انا اسف خلاص سامحني انا اسف. لقيتني بقولت لها خلاص انا هقوم، دخلت الحمام وفتحت المايه، الحمام في المطعم اللي كنا فيه، فتحت المايه الساقعه على نفوخي، حاسس ان انا مخي بيفور. وانا برفع راسي من على الحوض وببص في المرايه شفت شكل غريب جدا، شفت شعري كله ابيض كله. وفي لحظه لقيت وشي اختفى كله من على المرايه، زي افلام الفامباير والحاجات دي، كاني دراكولا مش موجود. لكن لاحظت في المرايه ان في ظل اسود انا عارفه كويس ورايا، بصيت ورايا ما لقيتش حاجه، من لخبطتي مديت ايدي على المرايه وفضلت امسح كان في حاجه مش موجوده او حاجه مخلياني اشوف غلط. لكن سمعت صوت في وداني مصدره ايه ما اعرفش بيقول لي جمله واحده، هي زوجتي الان، هي زوجتي الان. سمعت صوت خبط على الباب، باب الحمام قوي جدا، ولقيت هدى تقريبا كسر الحمام وانا واقف وببص لهم باستغراب ولهم في ايه في ايه. هدى قالت لي في ايه انت صوتك جايب المطعم كله. لقيت من اللي داخل معاه قال لي يا فندم انت طفشت لنا الزباين كلها، الناس كلها سابت المكان وخرجت. انا ما صرختش انا ما زعقتش. هدى قالت لي ارجوك ارجوك ارجوك يا يوسف يلا نمشي. حاجه جوايا بتلح ان انا لازم ارجع المقابر تاني، ومعرفش مين اللي او الفكره جايه لي منين. قلت لها انا هروحك وهرجع اروح التربه تاني. قالت لي تاني تاني اللي هو ايه تاني؟ وانت رحتها امتى؟ قلت لها لا لما دفنت يعني. قالت لي هتروح تعمل ايه هناك؟ قلت لها هروح ولو مش عاجبك خلاص ممكن ننفصل دلوقتي. قالت لي لا ولا تروحني ولا تروح وتعمل اللي انت عايزه، انا هركب تاكسي واروح وروح مكان ما انت عاوز. ما فرقش معايا كلامها على فكره ورحت. لكن لما رحت قدام التربه بتاعتي المره التانيه، لما رحت الباب اللي كسروه كان اتصلح واتعمل باب تاني، لما رحت المره دي الباب المتكسر رجع والتربه مفتوحه علشان ادخل، ودخلت. طلعت الموبايل ونورت الكشاف بتاع الموبايل ونزلت على السلم. المرة اللي فاتت نزلت متشال، المرة دي أنا نازل بمزاجي وأنا اللي نازل بشوف إيه جوه. تربة فيها أكفان وفيها عظم، لكن كان فيها كفن بارز، زي ما يكون في حد رافع ايديه جوه الكفن. بالمناسبة ابويا ما كانش مدفون في نفس التربة اللي انا اتدفنت فيها، كان في التربة اللي جنبها. لكن منظر الكفن ده عمري ما هنساه، عمري. كشفت وشه زي ما يكون لسه ميت حالا، كان بدأت أسمع زي ما يكون في صوت خارج منه. الصوت طلع من أبويا، طلعت أجري على السلم وخرجت، وقفت قدام باب التربة قلت له مش أنت اللي قلت لي أجي لك هنا أو أرجع هنا؟ أنت تقصد إيه؟ أنا مش فاهم حاجة من اللي بيحصل لي لحد دلوقتي، ولو هي عليها عفريت ولا عليها جن زي ما أنت قلت أنا هعمل لها إيه يعني؟ خلاص هطلقها. لقيت التربي ولا الراجل اللي كان واقف وشافني قال لي ما ينفعش يا ابني، لما الأموات يكلموك تحترمهم، الأموات ليهم حرمة حتى لو الميت ده يبقى ابوك، ردك يكون غير كده وإلا هتروح لهم تاني، بس المرة دي لو رحت لهم محدش هيفتح لك. سبت ومشيت في الشارع وانا مش عارف اعمل ايه. جه صوت مسج على موبايلي، فتحت الموبايل ببص لقيت مكتوب رسالة من ثلاث كلمات: احذر من هدى. انا ما كانتش المشكلة عندي احذر من هدى قد ما المشكلة مين اللي باعت. الرقم اللي باعت ده رقم بابا. رجعت البيت وانا في دوامة حيرة وخوف، المفروض انا خاف منها ولا خاف عليها؟ يعني اللي عليها ده هيأذيني ولا هي نفسها اللي ممكن تأذيني؟ كنت بركن العربية، كل ده في دماغي، لكني شفت هدى خارجة وماشية في الشارع، نفس المشية اللي شفتها ماشية عليها بنفس الطريقة، زي ما تكون هي حد بيمشيها وهي غايبة عن الوعي. فضلت ماشي وراها حوالي نص ساعة، طرق وحواري، لحد ما وصلنا للمقابر. أيوة، بيتهيألي الوقت خد أكتر من نص ساعة، بس أنا ما حسيتش بالوقت. يمكن لحد ما راحت عند التربة بتاعتي، وخرج من التربة نفس الهيكل الأسود أو الكيان الأسود اللي شفته، ومد إيده ليها. مسكت في إيده في منتهى الاستسلام ودخلت وراء المقبرة. أنا بين نارين، أدخل وراها وأنا معرفش اللي هشوفه جوه، ولا سيبها وتبقى غارت وخلصت منها. بدأت مش عارف أفكر، لكن بدأت أنادي عليها يا هدى يا هدى، ولا في أي حد بيرد. نورت كشاف الموبايل ونزلت أجري على السلم، لا لقيتها ولا لقيت الكيان الغريب الأسود اللي كان بيسحبها، ولا حتى لقيت جثة أبويا. وانا بقلب بالكشاف بتاع الموبايل في الارض، لقيت فيه ايد بتخرج وكأنها ايد مراتي. بدأت احفر لحد ما خرجتها. هدى خرجت تكح وتعيط وبدأت تصرخ وتقولي أنا فين أنا فين، أنا كنت بموت، أنا دفنت، أنت دفنتني زي ما دفنوك، أنت عايز تموتني. أنا كمان قلت لها أنا ما كنتش معاك، أنت إيه اللي جابك هنا، أنا مشيت وراكي لما كنت جاي. قالت لا أنت عايزني أموت، أنت اللي دفنتني هنا وخرجتني ليه لما أنت دفنتني، أنا هوديك في 60 داهية. لكنها أدركت بعد دقايق إن أنا ماليش ذنب في ده، وانهارت في البكاء عياط عياط. وروحنا، مر علينا تقريبا 2 يومين ما حصلش فيهم اي حاجة غير اننا ساكتين ما بنتكلمش ولا بشوف حاجة ولا بروح على ناحية اي حاجة. وقررت ان انا لو الدنيا فضلت بهذا الهدوء خلاص هنكمل حياتنا كده، حد ما جالي رسالة تانية من تليفون بابا فيها عنوان مش اكتر. وبعدين بقى رحت لهدى قلت لها هو تليفون بابا فين؟ قالت لي معرفش، المفروض انا مع حاجه باباك هتبقى عندي يعني معرفش، وايه اللي فكرك بيه يعني؟ عملت ايه؟ رحت في العنوان، وصلت كان بيت قديم موجود في منطقه مهجوره، باب البيت معمول من الخشب ومرسوم عليه شويه دوائر ومثلثات ومرسوم عليه روس كده عامله زي روس القرود، وقرود ليها قرون صغيره. الباب متوارب، زقيت ودخلت وانا مستني، ما فيش حاجه غير اني هلاقي ابويا جوه، يا ابويا ما ماتش يا عفريته، يا هلاقي اي حاجه. لكن شفت مين؟ شفت الحاج محسن. قلت له عم محسن؟ قال لي انا اضطريت اخد موبايل باباك، وهو الحاجه الوحيده اللي كنت هقدر اجيبك بيها وخليك تعمل اللي هقولك عليه. قلت له اعمل ايه اللي هتقول عليه؟ قال لي بص يا ابني، انا كنت شغال في حماكن في افريقيا كتير، والمكان ده كان شغال فيه اللي كنت شغال فيه كان فيه قريب منه قبيله بتعمل سحر بقى من انواع سحر زي السحر الاسود وحاجات سحر ما نفهموش، احنا هنا نعتبر جنبهم اطفال. قلت له وبعدين فايه؟ قال لي السحر ده فيه معنى، فيه ان فيه دايره بتربط بين الاحياء والاموات والجن، فيه مثلث بيربط البني ادم الحي والبني ادم الميت والجن. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا اتعلمت منهم السحر. قلت له يعني انت اللي عملت لنا السحر ده؟ قال لي لا مش قصدي، انا لما شفتك انت ومراتك في الحفله انا عرفت ان مراتك في حاجه من زي السحر ده عليها، حاجه هنا في مصر بتقولوا عليها الجن العاشق، لكن هناك ليها ابعاد تانية وليها كلام تاني في انه تجسد وتلبس جن، وان الجن ده بيبقى عايز يخطف روحها ويسيطر على كل اللي حواليها. انا شفت ده قبل كده هناك، لكن كنت اول مره احتك بحد في مصر بيتعرض للحاجات دي. هو بالمصري او زي ما انتوا بتقولوا عليه او بنقول عليه هنا، ده اسمه الجن العاشق. الجن ده ملعون وبيحاول يستحوذ عليها، ومش عليها بس، ده بيسلط عليك كل الخدم بتوعه او كل اعوانه علشان يقضوا عليك انت، ولو هي قومته هيدفنها بالحياة ويدفنك انت كمان. قلت له وليه يعني هي من دون البشر يعني؟ قال لي بيجي لسبب واحد، ان الواحدة تكون معجبة بنفسها زيادة عن اللزوم، الحمام القعدة فيه تطول، المراية البصة فيها تطول. قلت له اه. قلت له طيب والعمل؟ انا عايز اخلص مراتي منه، انا وصلت لمرحله ان انا شكيت في مراتي، شكيت ان مراتي ممكن تاذيني وتكون هي اللي بتحضر حاجه ولا بتعمل حاجه. قال لي لا يا ابني، مراتك ضحيه. قام وفتح خزنه قديمه وخرج منها كتاب ملفوف في قماشه بيضه وقال لي يلا هنروح البيت عندك. ركبنا العربيه ورحنا البيت، قدام باب البيت لقيته فتح الكتاب وبدا يقول كلام انا مش فاهمه. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي بحميك، دي حماية. ودخلنا وبدأنا ندور على هدى. قال لي هي بره البيت؟ قلت له ما انا معرفش، ما هو اللي بيحصل ده انا معرفش بره ولا جوه، هتلاقيها في اي حته دلوقتي ولا هتلاقيها راحت التراب ولا هتلاقي. قال لي لا ما راحتش، انا متاكد ان مراتك هنا. لقيت هدى واقع في الأرض فقد الوعي. قال لي شيل السجادة الموجودة في الصالة دي وحط مراتك مكانها. عملت اللي قال عليه، قال لي ابعد خالص. خرج مسامير وبدأ يدقها حوالين جسم هدى على شكل دايرة كبيرة، ولما انتهى من دق المسامير خرج من جيبه الكتاب الملفوف في القماش وقلت له هو ايه الكتاب ده؟ هو ده اللي بيقولوا عليه ال ال ال ال في كتاب كده بتاع العفاريت ده اسمه ايه؟ قال لي في ايه يا ابني؟ يا ابني انا مش جاي احضر عفاريت يا ابني، انا جاي انقذ مراتك. قال لي طب ده ايه؟ قال لي لا لا انت تقصد شمس المعارف، ده اسمه كتاب الموتى. قلت له طب ممكن اشوفه؟ ادهولي الكتاب، مكتوب بخط احمر عامل زي الدم. لقيته بدأ يقول بحق المالك الغالب أمره عليك وأنت، بحق الملك الغالب والمالك الغالب أمره عليك وأنت، بحق الملك الغالب أمره عليك وأنت، برقان أمره عليك وأنت، بحق الملك الغالب الأمر عليك، بحق الملك الغالب أجب أنت وأعوانك من الخدم ومن بني العفريت. اللي حصل إن مراتي تقريبا ماتت وقتها أو ما بتتنفسش. قلت له دي ماتت أنت موتها باللي أنت قلته. ما ردش عليا ولقيته بيقول بحق الملك الغالب عليك وأنت، بحق الملك الغالب عليك وأنت، أجب أنت وأعوانك من الخدم ومن بني عفريت. بدأت تصرخ وتتشنج وبدأ شعرها يبيض بنفس المنظر اللي شفته في المراية. لقيته جاب إزازة معرفش كان جايبها معاه وبدأ يصرخ ويزعق فلتخرج الآن يا ملعون، فلتخرج منها الآن يا ملعون، فلتخرج. وبدأت مراتي تزوم وتتكلم وبدأت تقول أنا العاشق الخبيث، أنا الخبيث، هي زوجتي الآن. بدأ يرش عليه مية تاني أو عليها بقى وبدأ يقرأ قرآن كتير وبدأ يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بدأت تتنفض المرة دي أكتر، ومع كل ما يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بدأ ظل أسود يخرج منها من بقها تحديدا وتجسد قدامنا واقف ملوش ملامح، شكله هلامي لكنه مخلوق طويل أسود ليه فعلا قرنين. حاول يخرج برا الدايرة لكن كان كل ما بيخرج برا الدايرة زي ما يكون بيتكهرب ويرجع. قال لي ادخل الدايرة دلوقتي، ادخل حالا الدايرة واسحبها قبل ما يقفلها، هو هيقفل الدايرة عليها وعليها ويرجع يدخل جواها تاني، ادخل الدايرة وشد مراتك بره. حسمت امري ودخلت وشديت هدى فعلا بره وسمعت صرخته وهو بيحاول يلحق او يخرج او يمسكها. وبدأ كأنه متحوط بسور إزاز يخبط ويحاول يخرج، وأنا ببص للعم محسن على إنه يعمل حاجة لكنه ساكت خالص. بدأ يقرأ حاجات بقى بلغات أنا مش فاهمها وكلام مش مفهوم، وبدأت أسمع صوت صراخ شديد جدا، وبدأت أحط وداني على إيدي على وداني من كتر الألم والصوت اللي مش قادر أتحمله. أما هدى فكانت مرمية قدامي على الأرض. بعدها الحاج محسن قال لي خلاص خلاص يا ابني. شلت مراتي حطيتها على السرير، قال لي سيبها شوية وهي هتفوق. وفاقت فعلا وما كانتش برضو كالعادة فاكرة اي حاجة. عم محسن قال لها خلاص يا بنتي حصل خير مفيش حاجة. فهمتي ليه بقى احنا كنا خايفين عليكي؟ فهمتي حماكي كان الآن عليك إزاي؟ يا بنتي أنت كنت مسكونة بجن عاشق بيفكر نيابة عنك وبيأذي نيابة عنك، وكل اللي أنت ممكن تكوني أذيتي بيه حد في الفترة اللي فاتت كان هو السبب فيه. والحمد لله هي كويسة دلوقتي. خلص يوسف كلامه، قلت له انت يا يوسف مريتوا بحاجات كتير ربنا يكون في عونكم، بجد انا مشفق عليكم جدا، بس انا عندي سؤال. قال لي اسألني يا سلطان. قلت له انت بتحكي لي ليه؟ انا مالي؟ انت شاكك ان انا اكون ورا اللي حصل لمراتك؟ قال لي لا مش شاكك ان انت اللي ورا اللي حصل لمراتي، انا متاكد ان انت اللي وراه. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا حكيت لمحسن وقال لي ان اللي بيحصل ده احيانا بيكون لما تكون الانسان متعلق بشخصين، وغالبا هي كانت متعلقه بيك لسه، فقال ان حاله التشتيت اللي مرت بيها دي هي اللي خلت الجن يخترق وسهلت عليه حاجات كتير. قلت له يوسف انت مجنون، انت مجنون، احنا بقالنا قد ايه يا ابني ما شفناش بعض، انت اتخبلت؟ انا مالي ولو هي بتفكر فيا انا مالي. قال لي لا مش مالك ولا حاجه، ما هو انت موجود علشان ننهيها النهارده. قلت له تنهي ايه؟ قال لي هنهي العلاقه خالص. وهو بيتكلم لقيت في واحد طالع من الاوضه اللي جوه، واحد شكله كبير وطالع وراه هدى. قال لي انا عمك محسن، انت بقى يا ابني السبب في كل ده. قلت له لا حضرتك انا مش السبب في حاجه، انا ما عملتش حاجه. هدى انا ما شفتكيش من من من من, من, من جوازك ما تتكلمي. لقيتها بتضحك وتقولي هو عم محسن قال ان لازم يبقى فيه ضحية علشان حياتنا احنا تكمل، وقال ان انت وجودك هو اللي هعمل لنا الازمة والمشكلة. ترى ايه الجهل اللي انتوا بتخرفوا فيه؟ ايه انا ما عمل، انا ما اذيتكيش وما اذيتكش، انتوا عايزين تعملوا ايه؟ لقيت صاحبي صديق العمر يوسف بيقول لي لا لا احنا مش هنموتك ولا حاجة، احنا هنحصن نفسنا منك. وبدأ الراجل محسن يزعق ويتكلم، وصاحبي صديق العمر يوسف كتفني، ومحسن بدأ يتكلم: يا مذهب بحق الملك الغالب، عليك وعلى من يعادينا، عليك أن تنتقم وأن تحصن وأن تفتك بكل من يحاول أن يؤذينا. عليك الآن يا شمهورش الجن، عليك الآن أن تحمينا ولو حتى بأذية من يقترب منا. عليك الآن به، عليك الآن بسلطان. وقال اسم أمي. حسيت ان انا في فيلم عربي، لكن اللي انا بدأت احس بيه وقتها من الخنقة وان انا مش قادر اتنفس تاني، اتأكدت ان انا كده فعلا انا بيحصل لي حاجة. انا نفسي بقى غبت عن الوعي، صحيت لقيتني في البيت، بيتي. لكن النور كان مقطوع. حاولت امد ايدي علشان اولع الاباجوره واعمل اي حاجه، اكتشفت ان الارض كانت رمل ومليانه حصى وزلط. أنا عرفت أنا فين، ومن وقتها خرجت وما بشوفش النوم، وسجلت مع نفسي البرنامج تاني، وتعرفت إن أنا الشخص اللي اتلبس وبقى بيمشي يكلم نفسه في الشوارع، وإنه لو قال أي حاجة يبقى كذاب. يمكن أكون كذاب، يمكن اللي حصل لي ده يكون فيلم، ويمكن أنا أكون نفسي بحكي وبكذب عليكم، أو يمكن أكون اتجننت. كل شيء وارد، لكن ده اللي حصل لي من صاحب العمر ومراته. أنا بشوف الجن كل يوم، بشوف الكائن الأسود اللي حكالي عليه كل يوم. احترسوا يا جماعة من الأذى من أقرب الناس. شكرا.